ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكما جاء في الحديث: ويتوب الله على من تاب، ومن تاب تاب الله عليه. وقال القول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني أنه أثنى على الله عز وجل وألهمه الله ذلك، فكانت توبته عليه سبحانه وتعالى لأنه هو التواب الرحيم، يحب من عباده التوابين، ويحب المتطهرين، ويرحم سبحانه وتعالى من عباده التائبين. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ وفي الآية دليل على أنه على أن الأنبياء يمكن أن يقع منهم شيء من المعاصي، والظاهر أنهم أجمعوا على أنه لا تقع منهم الكبائر، وإنما تقع منهم الصغائر، ثم يتوبون فيتوب الله عليهم أو يكفر عنهم بغير ذلك أو يعفو الله عنهم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفق في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت راجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. هذا الحديث فيه ضعف، لكنها كلمات يمكن أن تكون المذكورة في الآية. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم. تواب، هذه مبالغة منه سبحانه وتعالى، يعني أنه كلما عصى العبد ربه وتاب تاب الله عليه، فهو دائم التوبة على عباده التائبين. وباب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر العبد فيتوب الله عليه إذا تاب، بل إنه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك، مثل رجل ضل دابته في فلاة وعليها طعامه وشرابه وقد أيس ونام، فانفلتت فبحث عنها فلم يجدها، فيكون قد أيس منها، وإذا ثم نام يائسا من الحياة في هذه الفلاة، فاستيقظ فوجدها، كيف يكون فرحه بهذه الدابة؟ فالله عز وجل أشد فرحا من هذا بدابته التي عليها طعامه وشرابه. وقوله: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ولذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فلذلك يقبل التوبة ويفرح بها من عبده ولو أذنب في اليوم 1000 مرة، فيحب الله عز وجل من عباده التائبين. بل لو أن الناس لا يذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب عليهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى. فهذه الذنوب وإن كانت وإن كنا نهينا عنها وعن مخالفة الله سبحانه وتعالى وعصيانه، إلا أن في طياتها خير، وفي حقيقتها خير العبد حتى تنكسر نفسه ويذل لربه وينزله الله سبحانه وتعالى في منزلة التائبين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يعد له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة، ويقول إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فكان عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كثير الاستغفار، فيلزمنا نحن من باب أولى أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة واجبة من جميع الذنوب. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا منها جميعا، بسبب هذه المعاصي أخرج إبليس من رحمة الله وطرد، وآدم أخرج من الجنة وحواء معه، أهبطهم الله عز وجل من الجنة. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي في جهنم عياذا بالله. فمن أعرض عن الله وذكره وشرعه فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا وفي القبر وعذاب القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى عياذا بالله. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم، يعني في المستقبل في أمر الآخرة هؤلاء لهم الأمن التام، وهم أهل التوحيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقلوبهم بذكر الله عامرة، ولهم الأمن التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الآخرة، على ما فاتهم في الدنيا عفوا. وقال تعالى هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، على العكس تماما، فلهم معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وفي حديث أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أو فحما أذن في الشفاعة. ولذلك قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. نعم. ثم قال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. خطاب لبني إسرائيل، وهو خطاب لنا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم كثيرة أنعم الله بها عليهم، جعل فيهم أنبياء ورسل، وآتاهم التوراة فيها حكم الله كتبها الله بيده، وملكهم وأعطاهم وأعطاهم المن والسلوى بغير تعب يأتيهم الرزق والخير، نعم كثيرة دينية ودنيوية. فينبغي للمسلم أن يشكر نعم الله وألا يتشبه بأعداء الله من بني إسرائيل. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة في نفسك يا عبد الله وفي من حولك، نعم الأمن والأمان، نعم الصحة والعافية، نعم في قومك وفي أهلك، عندك من النعم الكثيرة والكثيرة جدا التي لا يمكن أن تحصيها. فإذا ذكرنا نعم الله فهذا من شكرها، فمن ذكرها فقد شكرها، ومن كتمها فقد كفرها. ولذلك قال تعالى أما بنعمة ربك فحدث، نحدث بنعم الله ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا. وأعظم نعمة أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة الإيمان، نعمة السلفية، أنك تابع للسلف، ولو شاء الله لأضلك كما أضل كثيرا من قبلك وممن معك ومن حولك، ولو شاء الله لأضلك كما وأذهب بدينك وجعل فتنتك وجعل مصيبتك في دينك يا ذنب الله. الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن الفتن التي نقع فيها ونبتلى بها هي فتن في دنيانا، سواء كان من مرض أو رزق أو غير ذلك، وهو رحمة من الله وتكفير للسيئات، فهي نعمة أيضا. فعلى كل حال هي نعم نتقلب فيها دائما وأبدا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وعهد الله الذي أخذه الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، والتزام أوامر الله سبحانه وتعالى والعمل بها، هذا كله من وصية الله لعباده. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، مثلما قال وإياي فاتقون، يعني ينبغي أن تخافوا مني ولا تأتيكم رغبة ولا رهبة من أحد سواي، فهذا هو أعظم زاجر. فمن لم يخف الله ولم يرهب ويخاف الله، لم يخف الله عز وجل، فهذا على خطر عظيم، لأنه سينقض عهد الله ولا يذكر نعم الله عليه عياذ بالله. ثم قال لهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا، بما أنزلت ما تفيد العموم، بكل ما أنزلت آمنوا به من كتب سابقة أو هذا القرآن العظيم أو هذه السنة المطهرة، لا يجوز لك أن تدخل عقلك على شيء من هذه النصوص أو تبطلها برأيك، لا يجوز لك أن تبطلها برأيك ولا أن يعني تقف في وجهها بأي نوع لأجل هواك أو لميلك لمذهب شيخك أو لميلك لهوى في نفسك. ينبغي أن تؤمن، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني يا بني إسرائيل آمنوا بالقرآن، لأن القرآن هو مصدق لما معهم، وأن القرآن هو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كيف تكفرون به؟ وقد ذكر الله يعني فيه كتاب معجز عاجز الخلق، وذكر الله فيه من أخبار السابقين والأولين ما عجز الناس عنه. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فالأولية كما أن الأولية في الخير فيها أجر عظيم، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر عمل بها، كذلك الأولية في الشر بلاء عظيم وذنب جسيم، لأنها أول من فعل هذه المعصية يكون هذا العبد هو أول من فعلها، والناس يتابعونه عليها، فيكون الإثم عليه إثم مضاعف، فيكون أول ما مثل ما جاء في الحديث ما من قتلة تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول نصيب منها أو كفل منها، يعني ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه وزر كل قتلة تقتل بعده إلى يوم القيامة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أول من سن القتل. هنا قال ولا تكونوا أول كافر به،